الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس اللمح، كنا وقفنا عند ترجيح المتن، ماشي، يعني المرجحات فيما سبق تعلقنا بالمرجحات التي تتعلق بالإسناد، واليوم نتكلم إن شاء الله عن المرجحات التي تتعلق بالإيه؟ بالمتن. أنت كنت تسأل سؤال في باب ما يرد به خبر الواحد، وأن الشيخ رحمه الله ذكر أمور، الأمر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وأنت تقول الفرق بين الأمر الرابع والخامس. كنا قد ذكرنا الفرق الرابع، أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، ما يجب على العامة علمه والعمل بمقتضى هذا العلم، وإذا كان وهذا إذا كانت المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، كمسألة تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، كمسألة تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، هذه مسألة يجب على العامة علمها ويجب على العامة العمل بمقتضاها لو ورد فيها سنة، لو ورد فيها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تنصيص على الإمام من بعده لكانت هذه المسألة يجب على العامة علمها ويجب على العامة العمل بمقتضاها. الشيعة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت الخليفة من بعدي. لو كان هذا الخبر ثابتا لوجب على العامة، هذا أمر يتعلق بأصل من أصول الدين، يجب على العامة علمه ويجب على العامة العمل بمقتضاه، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يأتوا إلى علي صلى الله عليه رضي الله عنه فيبايعوه بالخلافة. كده واضح؟ يبقى يقول أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، فإذا انفرد الواحد بهذا الخبر رددناه. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الخبر بحيث يجب على العامة علمه والعمل به لكان ينبغي أن يرويه الواحد بعد الواحد بعد الواحد، ويرويه العدد الكثير، وقلت لك ولا تحدثت به المرأة في إيه؟ في خدرها. فإذا انفرد به الواحد دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه كذب. الخامسة: أن ينفرد بروايته ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر، كالمسألة التي مثلنا بها من سقوط الإمام على المنبر يوم الجمعة. الدواعي يعني طبيعة الحادثة تدعوك لأن تتحدث بها، كمسألة سقوط الإمام على المنبر يوم الجمعة، فإذا تحدث به الواحد دون غيره فهذا أيضا يدل على كذب الإيه؟ على كذب الخبر. هذا ما يتعلق بالسؤال فيما سبق. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وأما ترجيح المتن، هذا أرجعه اللي هو قول الحنفية أن يقوله نقل إيه؟ فصلي، ماشي. يقول الشيخ رحمه الله: وأما ترجيح المتن فمن وجوه، أحدها أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. هذه المسألة هي التي تعرف عند العلماء مسألة الترجيح بكثرة الأدلة، الترجيح بكثرة الأدلة. عندي خبران أحدهما لا معضد له ولم يرد دليل آخر على وثاقه، والدليل الأول يعضده دليل من القرآن يثبت ما أثبته هذا الخبر، أو دليل من سنة أخرى يثبت ما أثبته هذا الخبر، أو دليل من قياس يثبت ما أثبته هذا الخبر. يبقى المدلول الأول قام عليه دليلان، ومدلول الثاني قام عليه دليل واحد. القول الأرجح عند العلماء أن الترجيح بكثرة الأدلة ثابت، فما توافق عليه دليلان أقوى مما توافق أو ورد فيه دليل واحد. هذا ظاهر، ماشي. هناك قول مرجوح لا يعتبر الترجيح بكثرة الأدلة، ويقول الدليل بالنسبة للمدلول كالشاهد، فكما أنه لا ترجيح بكثرة الشهود لا ترجيح بكثرة الأدلة. يبقى هذه كلها قبل ذلك، ماشي؟ قلنا قبل ذلك يعني إذا جئت على الحق بثلاثة شهود، وجئت أنا على الحق الذي أدعيه أنا بشاهدين، هل شهادة الثلاثة تترجح على شهادة الرجلين؟ لا تترجح. يبقى كما أنه لا ترجح بكثرة الشهود لا ترجح بكثرة الأدلة، لأن الدليل كالإيه؟ الدليل كالشاهد. تشبيه الدليل بالشاهد تشبيه الدليل بالشاهد ورد في كلام ابن السمعاني في مسألة من مسائل القياس، فلعلنا إن شاء الله نذكرها ونذكر كلام ابن السمعاني فيها، لأنه كلام جيد جدا يعني، ماشي؟ تشبيه الدليل بالإيه؟ بالشاهد، إن شاء الله نذكرها في باب القياس. يقول الشيخ رحمه الله: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر. هذا الخبر يدل على إباحة كذا، وعندي آية من القرآن تدل على إباحة كذا، أو دليل من السنة يدل على إباحة هذا الشيء، وعندي خبر آخر يدل على تحريمه، ولا يوافق دليل من الكتاب ولا دليل من السنة. يبقى الدليل الذي دل على إباحة هذا الشيء معضد بالكتاب أو معضد بسنة أخرى، فيكون أرجح من الخبر الذي دل على التحريم الذي لا يعضده دليل آخر. والرجح عند الأصوليين هو أن الترجيح بكثرة الأدلة معتبر، وأن كثرة الأدلة مرجح معتبر. لا يتوافق في المدلول. مش قلت لك هذا الخبر؟ لا، عندي خبران متعارضان، أحدهما يفيد الحلة، حل هذا الشيء، والآخر يفيد تحريمه. وجدت أنا أن دليل الحل يوجد دليل آخر يوافقه، ليس في الألفاظ، يوافقه في المدلول، يدل على إباحة هذا الشيء. هذا الدليل الآخر قد يكون من كتاب وقد يكون من سنة. يبقى الخبر الذي دل على الإباحة وافقه دليل آخر في المدلول في الحكم. طيب، أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهما. وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه. المقصود طبعا بالأئمة هنا الخلفاء، المقصود بالأئمة هنا الخلفاء. خبر، عندي خبران، عندي إيه؟ عندي خبران. عمل أبو بكر رضي الله عنه، عمل أبو بكر رضي الله عنه أو عمل عمر رضي الله عنه به دون الآخر. يبقى عمل الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الخبرين دون الآخر دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الخبر هو آخر الأمرين، هو آخر الإيه؟ الأمرين. واضح؟ أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي اللي هم الخلفاء فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ورد الأثر أنهم كانوا يعملون من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث في الإيه؟ في الأحدث. أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهما. وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين مكة والإيه؟ والمدينة، فهو أولى من خبر لم يعمل بمقتضاه أهل الإيه؟ أهل الحرمين، لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر الشرع، استقر عليه الشرع، وأنهم ورثوا ذلك، ورثوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متضح؟ طيب يبقى هل من مذهبك أن عمل أهل المدينة حجة؟ لا، ولكن بس ترجيح. أحسنت. يبقى في فرق بين مسألة الحجية والترجيح. عمل أهل المدينة طبعا المسألة فيها تفصيل، بس عمل أهل المدينة عند الشافعية ليس حجة، لا يصلح لإثبات الحكم ابتداء، لكنه يصلح للإيه؟ للترجيح. يبقى عمل أهل المدينة يصلح للترجيح لكنه لا يصلح للحجية، لا يصلح لإثبات الحكم ابتداء، وهناك فرق. لا شك أن ما يقبل في الترجيح قد لا يقبل في الحجية. ما يقبل في الترجيح، أنا عندي دليلين، خبر وخبر، هذا حجة وهذا حجة، وتعارضا ولم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ، وتعين المصير إلى الترجيح، اللي عمل أهل المدينة يصلح أن يكون مرجحا. كده واضح؟ قال وكذلك أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى مما يجمع أحدهما لأنه أبين. طيب ممكن نقرأ تعليق الحاشية على هذا السلس، أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل. الثاني فيه ماذا؟ حديث الثاني جاء الداري أحق بالداري من غيره، وذلك لأن الحديث الأول أي حديث جابرين يدل بمقطوعين على أن شقة فيما لم يقسم، ويدل بمفهومه على أنه لا شقة فيما قسم، وقد صرح بهذا المفهوم فقال فإذا وقعت الفروض. وأما الحديث الثاني أي حديث سمرة يدل بمنطوقه على أن الشفعة للجاري المجاور. يدل بإيه؟ بمنطوقه على أن الشفعة للجاري المجاور. طيب هي واضحة إن شاء الله. قال والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل. شكرا. هي ممكن الكتاب بس عشان أشرح بس على الأمثلة التي هو الذي ذكرها. ما علقته جيدا، ما علقته أنا جيدا. والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى مما يجمع أحدهما لأنه أبين. أنا عندي الآن الشيخ كان سمى مفهوم المخالفة، سمى مفهوم المخالفة دليل إيه؟ دليل الخطاب. فالمقصود بالدليل هنا مفهوم الإيه؟ المخالفة. والمقصود بالنطق هنا يعني اللفظ الذي يدل على المعنى بإيه؟ بمنطقه، لفظ دل على معنى في محل الإيه؟ النطق. لفظ دل على معنى في محل النطق. يبقى الحاصل عندي الآن أن الحديث فيه لفظ دل على المعنى بمنطقه، ودل على المعنى أيضا، ودل على معنى بمفهومه. يبقى لفظ دل على معنى بمنطقه، ودل على معنى بمفهومه المخالف. وهذا المفهوم المخالف الذي دل عليه اللفظ بطريق مفهوم المخالفة جاء في الخبر تصريح به، جاء في الخبر تصريح به. نمثل بهذا المثال ونمثل بآية كريمة. الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فيها منطوق ومفهوم. ولا تقربوهن حتى يطهرن منطوقها المنع من القرب ما دامت في الايه في الحيض. طب ومفهوم حتى يطهرن، مفهوم حتى يطهرن انه يجوز قربها بعد انقضاء الحيض. هذا المفهوم جاء في الحديث، جاء في الآية التصريح به، الإتيان الدلالة عليه بطريق النطق. فقال فإذا تطهرنا فأتوهن. يبقى الخبر الأول ماذا جمع؟ لفظ دل على حكم بمنطوقه، ودل على حكم بمفهومه المخالف. وهذا الحكم الذي دل عليه اللفظ بمفهومه المخالف ورد في الخبر التصريح به، فيكون هذا أقوى، أقوى من ماذا؟ من حديث جاء من خبر جاء فيه لفظ دل على حكم بمنطوقه، ودل على حكم بمفهومه المخالف، ولم يصرح فيه بما دل عليه المفهوم المخالف، بما دل عليه اللفظ بطريق مفهوم المخالف. كذا كذا الكلام واضح. فبدأت بالأمثلة التي ذكرها. اللي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، يبقى ما لم يقسم تثبت فيه الشفعة. طب ومفهومه المخالف أنه ما وقع فيه القسمة لا شفعة، لا شفعة فيه. طيب يبقى قوله قضى النبي بالشفعة فيما لم يقسم يدل بمنطوقه على ثبوت الشفعة في غير المقسوم، وعلى عدم، ويدل بمفهومه المخالف على عدم ثبوت الشفعة فيما قسم. قال لي هذا الذي دل عليه المفهوم المخالف جاء في الحديث التصريح به. فقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، إذا تحققت القسمة بوقوع الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. قال لي يبقى هذا الخبر فيه كلام دل على حكم بمنطوقه، ودل على حكم بمفهومه المخالف. وهذا الحكم الذي دل عليه اللفظ بطريق مفهوم المخالفة وقع في الخبر التصريح به عندما قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طب قال لي هذا الخبر يقابله، يقابله ماذا؟ الحديث الذي فيه جار الدار أحق بجاره من غيره. جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار من غيره. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت الشفعة، ثبوت الجفعة للجار، ثبوت الجفعة للجار فيما قسم وفيما لم. هو قال جار الدار أحق بالدار سواء قسمت الدار أو لم أو لم تقسم، فيتعرضان فيما إيه؟ فيتعرضان في ماذا؟ فيما وقعت فيه القسمة، يتعرضان فيما وقعت فيه القسمة. الحديث الأول، الحديث الأول يقول ما وقعت فيه القسمة لا شفعة فيه، والحديث الثاني يقول ما وقعت فيه القسمة تثبت فيه الشفعة. فأقول ما وقعت فيه القسمة لا شفعة فيه دل عليه الخبر الأول بمفهومه المخالف وبالمنطوق، كده واضح؟ يبقى اجتمع عليه دليلان، دليل النطقي ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أخذته من ماذا؟ عندما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، يبقى إذن ما قسم لا شفعة فيه، يبقى دل عليه، دل عليه الحديث بطريق مفهوم المخالفة، ودل عليه أيضا بالمنطوق في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى عدم الشفعة فيما قسم دل عليه الخبر الأول نطقا بطريق المنطوق في قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ودل عليه المفهوم المخالف في قوله قضى بالشفعة فيما لم يقسم. يبقى اجتمع على عدم على هذا المدلول، اجتمع على هذا المدلول الذي هو عدم ثبوت الشفعة فيما قسم، اجتمع عليه دلالة المنطوق ودلالة مفهوم المخالفة. طيب الخبر الثاني ماذا أفاد؟ قال لي جار الدار أحق بالدار من غيره. قال لي هذا الحديث أي سواء قسمت أو لم تقسم دل على ثبوت الشفعة فيما لم يقسم بطريق إيه؟ بطريق المنطوق فقط، اجتمعت عليه دلالة منطوق فقط. يبقى ما اجتمع عليه دلالة منطوق ودلالة مفهوم أقوى مما دل عليه النطق فقط أو المفهوم فقط، يبقى ما اجتمع عليه دليلان أقوى. قال لي أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل، يجمع النطق والدليل يعني إيه يجمع؟ يعني يدل على الحكم، يدل على الحكم لفظ بطريق المنطوق ماشي، ويدل عليه أيضا مفهوم المخالفة. يبقى أن يكون أحد الخبرين يجمع في الدلالة على الحكم، يجمع النطق أي لفظ يدل على هذا الحكم بطريق المنطوق والدليل اللي هو مفهوم المخالفة، ولفظ يدل على الحكم، على هذا الحكم بمفهوم المخالفة. يبقى نقدر الكلام، أن يكون أحد الخبرين يجمع في الدلالة على الحكم، يجمع في الدلالة على الحكم النطق أي لفظ يدل على الحكم بمنطوقه، ولفظ يدل على الحكم بالدليل أي بمفهوم المخالفة، فيكون هذا الخبر أولى مما يجمع في الدلالة على الحكم أحدهما فقط. يبقى هذا الحديث يدل على هذا الحكم إما بطريق منطوق اللفظ وإما بطريق مفهوم المخالفة، كده واضح؟ طيب والرابع أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا. أنا عندي خبران، التعارض هنا واقع بين ماذا؟ بين هذا الحديث بمنطوقه، هذا الحديث نجعل هذا الحديث، هذا الحديث بمنطقه يدل على الحرمة، وهذا الحديث بمفهومه المخالف يدل على الحل. يبقى ما دل على الحرمة بمنطقه أقوى مما دل على الحل بمفهومه المخالف. نأتي بمثال، أني نأتي بمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والتمر والملح بالملح ربا إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. يبقى نص على حرمة التفاضل في بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذا الحديث دل على حرمة التفاضل في بيع هذه الأشياء بطريق المنطوق: لا تبيع البر بالبر، لا تبيع الشعير بالشعير، لا تبيع التمر بالتمر، لا تبيع الملح بالملح. يبقى هذا الحديث دل على حرمة التفاضل في بيع هذه الأشياء بالمنطوق. بالمنطوق. قال لي: وهذا المنطوق عارضه المفهوم، مفهوم حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة. يعني لا يحرم ربا، لا يحرم ربا الفضل في شيء من الأشياء. يبقى لا يحرم ربا الفضل في بيع البر بالبر، ولا في بيع الشعير بالشعير، ولا في بيع التمر بالتمر، ولا في بيع الملح بالملح. قال لي: هذا مدلول عليه بمفهوم قول أسامة قال رسول الله: إنما الربا في النسيئة. طب أيهما يقدم؟ منطوق. يبقى ما دل على الحكم بمنطوقه أقوى مما دل على حكم بمفهومه المخالف. قال لي: وأن يكون أحد الخبرين نطقا. يعني إيه نطقا؟ يعني لفظا دالا على الحكم بمنطوقه، والآخر الذي يعارضه دالا على الحكم المقابل بدليل الخطاب بمفهوم المخالفة. كده واضح؟ أن يكون أحد الخبرين نطقا، أي لفظا دالا على الحكم بمنطوقه، والآخر دليلا، والآخر دالا على الحكم المقابل المعارض بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. قال شيخه: فالنطق أولى من الدليل. فالخبر الذي دل على الحكم وكان نطقا دالا على الحكم بمنطوقه أولى من الخبر الذي دل على الحكم بطريق دليل الخطاب ومفهوم المخالفة، لأن النطق مجمع عليه. لأن النطق مجمع عليه، يعني اللفظ الذي يدل على الحكم بمنطوقه دلالة المنطق لا يختلف فيه. لفظ دل على الحكم بمنطوقه، دلالة هذا اللفظ في محل النطق متفق عليها. قال لي: طيب، والدليل مختلف فيه. ما هو الدليل؟ هو مفهوم المخالفة. قال لي: مفهوم المخالفة حجة عند فلان وليس حجة عند فلان. مختلف ايه؟ المفاهيم حجة عند الشافعي الا مفهوم اللفظ. هل ممكن؟ مفهوم المخالفة حجة عند الشافعي الا اللفظ. ابن سريج والغزالي والآمدي لا يقبلون كثير من هذه المفاهيم. الحنفية لا يقبلون كل هذه المفاهيم. كده واضح؟ يبقى مفهوم المخالفة حجة عند البعض وليس حجة عند البعض، فهو من الأدلة المختلف فيه. والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما. فالذي يجمع القول والفعل أولى، لأنه أقوى لتظاهر الدليلين. وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه وقد مضت في باب الأفعال. الخبر دل على الحكم، وكان هذا الخبر يجمع بين القول والفعل، يجمع بين القول والإيه؟ والفعل. أتى بمثال عندك نوضح به في الحاشية؟ نعم. نحو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فإنه أدل بس أيضا هو سعى وأمرهم بالسعي، سعى وأمرهم بالسعي، هذا يعارض يعارضه ماذا؟ الحج الحج عرفة، هو مثل بحج الحج عرفة لأنه أدل على المقصود من قوله الحج عرفة، لأن الحديث الأول قول النبي وقوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ذكر لهم عرضة. نعم هذا كان لا يناسب. كأنه أظن الحج كله في العرفة. بس يعني حتى لو قلنا الحج عرفة وهذا يدل على أن السعي ليس من الحج، ليس ركن من أركان الحج، هذا يكون طريق طريق المفهوم ليس طريق المطلوب، ليس مما نحن فيه. على كل يعني هذا المدلو هذا الحديث يعني تقعيد المسألة كالآتي: هذا الخبر دل على حكم، هذا الحكم هذا المدلول اجتمع عليه دلالة من هذا الخبر، دلالة هذا الخبر جمع قولا وجمع إيه فعلا، القول يدل مثلا على الوجوب والفعل يدل على الوجوب، أو القول يدل على الإباحة والفعل يدل على الإباحة، يبقى اجتمع على إباحة هذا الشيء من هذا الخبر دلالة من القول ودلالة من الإيه من الفعل. طيب الخبر الآخر يحرم وليس فيه إلا القول فقط وليس فيه إلا الفعل فقط، يبقى هذا المدلول الذي هو الإباحة اجتمعت عليه من الخبر دلالة القول ودلالة الفعل في الحل. طب وفي الحرمة اجتمعت عليه من الخبر الآخر دلالة قول فقط أو دلالة فعل فقط، يبقى ما اجتمعت عليه دلالة القول ودلالة الفعل أرجح مما انفردت فيه دلالة القول أو انفردت فيه دلالة الايه الفعل. طيب قال ان يكون احدهما قولا وفعلا والاخر ايه والآخر يعني ممكن نمثل بما جمع قولا وفعلا في الحديث الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وأمر بالإيه بالسعي، وأن رجلا رأى الهلال، رجل واحد رأى هلال رمضان فصام وأمر الناس بإيه بالصيام. ولما جاء المدينة ووجد أهل المدينة يصومون عاشوراء فصام وأمر الناس بالإيه بالصيام، فاجتمع في هذا الإيه فاجتمع على صيام عاشوراء فاجتمع على صوم عاشوراء صومه وأمره بالإيه بالصيام. يعني لو أردنا أن نأتي بمثال مفترض، لو وجدنا مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، ثم وجدنا حديثا آخر ينهى عن صوم يوم عاشوراء، لا تصوم يوم عاشوراء، أيهما يكون أرجح؟ الأول، لأن فيه قول صام وأمر، صام عاشوراء وأمر بالصيام، والآخر فيه قوله فقط لا تصوم يوم عاشوراء، يبقى ما اجتمع فيه قول وفعل أرجح مما انفرد فيه القول أو انفرد فيه الفعل. طيب كل هذه الصور تندرج تحت الترجيح بكثرة الأدلة، الترجيح بكثرة الأدلة، الترجيح بكثرة الأدلة له صور. في أول مرة أول واحد قال إيه أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر، الصورة الثالثة أن يكون أحدهما نطقا ودليلا، يعني المدلول وجد عليه دليلان، لفظ دل في محل النطق ومفهوم المخالفة، ويقابله مدلول ثبت بالنطق فقط أو بمفهوم المخالفة فقط، يبقى ما اجتمع عليه دليلان أقوى، يبقى المدلول الذي اجتمع عليه دليلان أقوى من مدلول دل عليه دليل واحد. طب هنا النطق والآخر دليلا، هنا دليل أقام الدليل. أن يكون أحدهما قولا وفعلا، يبقى اجتمعت دلالة القول ودلالة الفعل على المدلول فيكون أقوى ممن فرض فيه دليل إيه واحد. ما بعتن بقسم الرابع؟ القسم الرابع أصلا ليس فيه تعارض. لا فيه تعارض. مثلا من شروط المفهوم ألا يعلم المنطوق. هذا أيضا يؤدي إلى ما نحن فيه. هو الآن حصلت المقابلة بين المنطوق، بين لفظ، هنا حصلت المقابلة بين لفظ دل على الحكم بطريق المنطوق ماشي، وبين مفهوم المخالفة. أنت تقول إيه؟ أنت تقول حصلت المقابلة ولا لم تحصل المقابلة؟ حصلت المقابلة وحصل التعارض. عندما تقول، عندما قلت من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخالف منطوقا، معنى ذلك أنك رجحت المنطوق عليه وطرحته هو. الترجيح ما هو؟ طرح أحد الدليلين وإعمال الآخر. أنت عندما شرطت في مفهوم المخالفة ألا يخالف منطوقا، معنى ذلك أنك تطرحه وتأخذ بالآخر، هذا هو الترجيح. طيب، والخامس أن يكون أحدهما قولا قلناها والآخر أحدهما، فالذي يجمع القول والفعل أولى، لأنه أقوى لتظاهر الدليلين، لتظاهر الدليلين، كل واحد منهما يقوي الآخر، الفعل يقوي القول والقول يقوي الفعل ماشي. وهذا التظاهر والتقوية تحققت فيما لو اجتمع القول والفعل ماشي. أما إذا انفرد أحدهما فلا توجد هذا التظاهر وهذا التقوي. طب وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه، ففيه أوجه، وقد مضت في باب الأفعال في مسألة لما كنا إذا ورد مجمل واحتمل وورد قول وورد فعل وكل واحد منهما يحتمل أن يكون هو البيان، بس إذا جعلنا القول هو البيان أثبت حكما، وإذا جعلنا الفعل هو البيان أثبت حكما آخر، يبقى هنا في تعارض بين القول والفعل. فالبعض قال القول أولى لأنه أقوى دلالة، وبعضهم قال الفعل أولى لأنه أقوى بيانا، أقوى بيانا. وهناك قول قال يتعارضان ولا يترجح أحدهما على الآخر، يعني يقول بالتوقف إلى أن يأتي مرجح. بس الشيخ الذي رجحه الشيخ أن إذا تعارض القول والفعل فالقول إيه؟ يقدم. فالقول يقدم. يبقى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم عاشوراء وصامه هو، صيامه هو يدل على الجواز، وقوله لا تصوم عاشوراء يدل على المنع، مش هذا وقع؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل هو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم ماشي، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، يبقى أنا لو نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي واصل، فهذا يدل على جواز الوصال. طب وهو قال لا تواصل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى بالقول، فأيهما يقدم؟ القول يقدم، الراجح القول يقدم، يبقى نحن منهيون عن الإيه؟ عن الوصال، ويحمل وصاله هو على الخصوصية. حتى لو لم يرد سمع عندي إيه قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، هذا يدل على الخصوصية. أنا أقول لك كيف تتصرف مع هذا الحديث لو لم يرد قوله لست كهيئتكم، لو لم يرد قوله لست كهيئتكم، ليس هناك دليل يدل على الخصوصية، كنت سأرجح القول وأحمل الفعل على الخصوصية. طيب لماذا يترجح القول على الفعل؟ قلنا لأن القول أقوى دلالة، ولأمر آخر، القول حجة بذاته والفعل حجة متوقفة على غيره. كيف هذا؟ القول حجة بذاته، لا تواصله هو حجة بذاته، لكن واصل هو صلى الله عليه وسلم تقول وصاله شرع له، شرع في حقه وشرع لنا بدليل التأسي. يبقى فعله هو لا يثبت شرعا في حقنا إلا إذا وجد دليل يدل على التأسي. يبقى فعله حجة متوقفة على دليل التأسي، لكن القول حجة بذاته، فما لا يتوقف على دليل، ما لا يتوقف على غيره أولى مما يتوقف على غيره. طيب، والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم، فالتي قصد به الحكم أولى من الذي لم يقصد به الحكم، لأنه أبلغ فيه بيان الغرض وإفادة المقصود. هذا الأمر جيد، ممكن نمثل له بعدة أمثلة، بس أحتاج إلى أن أكتب على السموم. أمثل لك بشيء، هو أولا اللفظ يدل على المعنى بحيث يكون هذا المعنى مقصودا من هذا اللفظ بطريق الأصالة، فهذا اللفظ ما سيق إلا لبيان هذا المعنى، فنقول هنا اللفظ دل على معنى مقصود، وهذا المعنى مقصود من اللفظ بطريق الأصالة، وهذا اللفظ ما ثيق إلا لبيان هذا المعنى. طيب، أحيانا اللفظ يثاق لأجل إفادة معنى معين فيدل على معنى آخر بطريق التبع، فهذا المعنى الثاني دل عليه اللفظ بطريق التبع لا بطريق الأصالة، بطريق التبع لا بطريق الأصالة. هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق التبع لا بطريق الأصالة، نقول أنه معنى لم يقصد باللفظ، لم يقصد باللفظ أصلا، لا لم يقصد باللفظ أصالة، بل قصد إيه؟ بل قصد تبعا. نعطي أمثلة. عندما قال الله تعالى، هذا معنى هذا ستعرفونه جيدا، فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، ماشي، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ماشي، فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أباح الله عز وجل النكاح الجماعة إلى آخر جزء من الليل، قال لي هذا الكلام سيق لمعنى بطريق الأصالة، ما هو المعنى الذي سيق له اللفظ بطريق الأصالة؟ إباحة الوقع إلى آخر جزء من الليل، يبقى هذا المعنى مدلول عليه من مدلول عليه من جهة اللفظ بطريق الأصالة، واللفظ ما سيق إلا لبيان هذا المعنى، بس هناك في معنى آخر دل عليه اللفظ بطريق التبع، وهو أن من جامع إلى آخر جزء من الليل وجماعه إلى آخر جزء من الليل جائز ومباح، يلزمه أن يدركه الفجر وهو جنوب، ويلزم من ذلك إذا أباح الجماع إلى آخر جزء من الليل، يبقى يلزم من ذلك صحة صوم من أصبح جنوبا. يبقى أنا عندي معنيان: إباحة الوطئ إلى آخر جزء من الليل، وصحة صوم من أصبح جنوبا، كلاهما مفاد من قوله تعالى: باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين. كده واضح؟ بس الأول مفاد بطريق الأصالة، والثاني مفاد بطريق التبع. المعنى الذي أفاد لفظ بطريق الأصالة، نقول هذا المعنى مقصود من الكلام، أي مقصود من الكلام أصالة. والآخر إذا قلنا أنه غير مقصود من الكلام، لا نعني أنه غير مقصود للبتة، لا، هو غير مقصود أصالة، لكن قصد تبعا. طب إذا تعارض المعنى، إذا تعارض خبران أحدهما يدل على المعنى المقصود أصالة، والآخر يدل على المعنى المقصود تبعا، فأيهما أقوى؟ قال لي الذي دل على المعنى المقصود إيه؟ أصالة. الذي أتى بالمقصود تبعا كيف يكون تبعا؟ في التعارض؟ أنا مثلت لك بالمثال، يعني إيه يبين لك ما هو المقصود أصالة وما هو المقصود تبعا. في التعارض ممكن نمثل، أنت الآن فهمت المقصود أصالة والمقصود تبعا. في باب التعارض كيف نمثل بقى؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف الإيه؟ العشر. هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أو سكون صدقة. نشرح ما هو المعنى الذي هو محل التعارض. ما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ الشافعي قال خمسة أو سكون، ماشي، ما قل عن خمسة أو سكون لن تجب فيه الزكاة، وما كان خمسة أو سكون فما زاد تجب فيه الزكاة. أبو حنيفة قال تجب الزكاة في القليل والكثير. حجة الشافعي قال لي ليس فيما دون خمس أو سكن صدقة. هذا الحديث ثقة لبيان النصاب الذي تجب فيه الزكاة. أصالة. يبقى النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة أو سق، والحديث ما ثقة إلا لبيان هذا المعنى، فهذا المعنى مقصود من اللفظ أصالة. يبقى هذا الحديث يدل للذي ذهب إليه الشافعي، يدل عليه بطريق الإيه؟ الأصالة، واللفظ ما ثيق إلا لبيان هذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى المقصود من اللفظ أصالة. انتهى؟ طيب نأتي الآن إلى وجهة نظر أبي حنيفة. قال لي الزكاة تجب في القليل والكثير. لماذا؟ قال لي قال النبي فيما سقط السماء قليلا كان أو كثيرا العشر. كده واضح؟ يبقى هذا الحديث أوجب الزكاة في القليل والكثير. فأقول له قوله فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما هو المعنى المقصود أصالة من هذا الحديث؟ سؤال لكم أنتم. كله في الزكاة لبيان إيه؟ لبيان العشر ونصف العشر، فاهم؟ لبيان العشر ونصف الإيه؟ العشر. دي يعبر عنها بأن هذا الحديث سيق لبيان المخرج لا بيان المخرج منه. المخرج منه اللي هو الزرع، المخرج منه اللي هو الزرع. هذا الحديث ما سيق ابتداء لبيان الشيء الذي تجب فيه الزكاة، هو سيق لبيان القدر الواجب إخراجه في الزكاة. يبقى فيما سقى النبي ما سقى هذا الكلام إلا ليبين لي العشر ونصف العشر، إلا لبيان القدر المخرج. يبقى القدر المخرج هو المعنى المقصود من الحديث أصالة. طب والمخرج منه؟ لا، المسك هو الحديث دل عليه أيضا، بس دل عليه بطريقة التبع. كده واضح؟ يبقى هذا الحديث سيق لبيان المخرج لا لبيان المخرج منه. يبقى هذا الحديث يدل على أبي حنيفة أيضا فيما سقط السماء العشر، أي سواء كان قليلا، لأن ما من صيغ العموم. ما من صيغ العموم تشمل القليل والكثير، يبقى هو يدل لأبي حنيفة. بس هذا الحديث ما سيق لبيان المخرج منه، سيق لبيان المخرج اللي هو العشر ونصف العشر. طب الذي سيق لبيان لبيان المخرج منه أصالة ما هو؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى الشافعي رضي الله عنه يقول إيه؟ تعارض الخبران، الخبر الذي استدل به الشافعي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لو نكتب حتى يتضح يعني ليس ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا ثقة، ثقة أصالة لماذا؟ لبيان المخرج منه، لبيان المخرج منه اللي هو خمسة ايه؟ أوسق. فيما سقط السماء العشر، هذا ثقة لإيه؟ لبيان المخرج اللي هو العشر، بس دل على المخرج منه بطريق الإيه؟ التبع، أو دل على المخرج منه بطريق التبع. هذا الذي دل عليه بطريق التبع إذا سرنا إليه كنا الزكاة تجب في القليل والكثير. هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريقة التبع يقول ماذا؟ يقول الزكاة تجب في القليل والكثير، وهذا يتعارض مع ما دل عليه هذا الحديث، ما دل عليه هذا الحديث أصالة، وهو أن الزكاة لا تجب في القليل الذي هو دون خمسة أوسق. أيهما نرجح؟ لما دل عليه اللفظ أصالة أرجح مما دل عليه اللفظ بطريق التبع. ظاهر هذا؟ نعم. أن يكون أحالهما قصد به الحكم، أن يكون أحد الخبرين قصد به الحكم أي دل على الحكم أصالة، وهو وهذا الخبر ما سيق إلا لبيان هذا الحكم. أنا كده شرحت هذه الجملة، أن يكون أحدهما قصد به الحكم أي دل على الحكم بطريق القصد، بطريق القصد أصالة، والحديث ما سيق إلا لبيان هذا الحكم، والآخر لم يقصد به الحكم، لم يقصد به الحكم أصالة بل قصد تبعا. ويبقى الخبر الثاني ثيق لبيان معنى آخر بطريق الأصالة ودل على هذا المعنى بطريق التبع، وتعارض المعنى المدلول عليه بطريق التبع مع المعنى المدلول عليه بطريق الأصالة. واضح؟ فالذي قصد به الحكم أولى من الذي لم يقصد به الحكم، لأنه في بيان الغرض أبلغ في بيان الغرض وإفادة الإيه؟ المقصود. يعني كأنني أقول هو الترجيح أصلا يعني لابد أن نتصوره كفتي ميزان، يوضع أحد الخبر أحد الأمرين في كفة والآخر في إيه؟ في كفة أخرى. في هذه الكفة وضعت الدلالة والقصد أصالة، وهنا وضعت الدلالة والقصد تبعا، فأيهما أقوى؟ الدلالة مع القصد أصالة أقوى من الدلالة والقصد إيه؟ تبعا. طيب، والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب، فالذي ورد على غير سبب أولى من الذي ورد على سبب، لأنه متفق على عمومه، والذي ورد على سبب مختلف في عمومه. دي هذه مسألة تتعلق بتعارض عامين، تعارض إيه؟ عامين، عام ورد ابتداء لا على سبب. العام الوارد ابتداء لا على سبب يبقى مقصود به، مقصود منه العموم، مقصود منه العموم وتأسيس القواعد. لو أن النبي قال ابتداء من مس ذكره فليتوضأ، هو يقعد، كل من مس ذكره يجب عليه الوضوء، تمام؟ لو أن قوله من قتل قتيلا فله سلب ورد ابتداء لا على سبب، يبقى النبي يقعد قاعدة أن كل من قتل قتيل يستحق إيه؟ سلبه، يستحق سلبه. يبقى العام الوارد ابتداء هو عام مقصود عمومه، وهذا العموم الوارد ابتداء إنما كان لأجل إفادة العموم وتأسيس القواعد العامة، وتأسيس القواعد العامة. عندما يقول النبي ابتداء أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يبقى هذا العام ورد ابتداء على سبب مقصود منه تأسيس قاعدة عامة. طب العام الوارد لإفادة العموم وتأسيس القواعد، هذا العام الذي لم يرد على سبب، قال لي عمومه متفق عليه، قال لي طب والعام الوارد على سبب الخاص، في احتمال عندي أن يقطع العام عن سببه فنصير إلى العموم، ومن الممكن أيضا ومن المحتمل أن يربط هذا العام ويتعلق هذا العام بهذا السبب الخاص، فلا يحمل هذا اللفظ العام إلا على هذا السبب الخاص. يبقى عمومه متفق عليه، عمومه إيه؟ مختلف، عمومه مختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، هذا سبب. فلما رأى النبي هذا الزحام والرجل الذي قد ظلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر، السفر زحام. يبقى يفهم، يمكن هنا يوجد عندي احتمالين، أن أقطع العام عن سببه الخاص وأقول كل سفر الصيام فيه ليس من البر، ومن الممكن عندي احتمال ثاني أن يقصر هذا العام على سببه الخاص فأقول ليس من البر الصيام في السفر لمن كان حاله مثل حال هذا الرجل، يبقى قصرت العام على سببه الخاص، اللي هي القاعدة اللي انت كنت تقول عنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. بس هل العبرة بعموم اللفظ مطلقا عند كل العلماء؟ لا، بعض العلماء يقول العام يقصر على سببه الخاص، وبعضهم يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال طب إذن العام الوارد على سبب خاص مختلف في عمومه، أما العام الوارد ابتداء لا على سبب خاص فهذا متفق على عمومه، والمتفق على عمومه أولى من المختلف فيه. ماشي، في عندك إشكال في هذا؟ الثامن الاعتراض على سبيل الفرد في ممكن تمثل الميزان، اعتراض ايه؟ تعارض الدليلين على سبيل الفرد في احدهما ورد على سبب الخاص والاخر ورد مطلقا. ماشي، ممكن نجيب لك الايه بمثال، استحضر المثال الان. من بدل دماء في القلوب طيب ممكن نمثل مثل هذا، ثم انا اسولك مثال الان ان شاء الله. قال الله تعالى في ذكر المحرمات، انت بتقول العام الوارد على سبب، صح؟ العام الوارد على ايه؟ العام الوارد على سبب. هذا مسألة في الترجيح بين الدليلين. مسألة في الترجيح بين الدليلين. المثال اللي ذكرته ده ممكن يمثل بيه. هذا المثال يخصص ليس يران. طيب أي مثال؟ الذي ذكره و يعني قال أول من بدل دينه تقتله ورأى امرأة في غزوة مقتولة قال لا تقتل النساء. هذا تخصيص يكون من التخصيص ليس الفجر. هذا في أي عام يقدم هذا؟ هل يقدم عام ماذا؟ طب هل هو ذكر عندك مثال يعني حتى نتعب أنفسنا في الاستكشاف؟ هو فقط علق على لم يذكر مثال. لم يذكر مثال. بس نتوقع مثال والثامن أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر فالذي قضي به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقديم الذي يظهر لي في تفسير هذه العبارة أن يكون أحد الخبرين عاما والآخر خاصا فأيهما يقضى به على الآخر الخاص يقضى به على العام يبقى الخاص يقدم على العام في محل الايه الخاص يقدم على العام في محل الايه التعارض هذا حيث في عمومه يدل على الايه على الاباحه وهذا الحديث بخصوصه يدل على حرمه بعض الافراد يبقى يقضى بالخاص على العام في محل التعارض فيعمل بالخاص في هذه الافراد ويعمل بالعام فيما بقي من الأفراد قال لي مثلا لو تعارض مطلق وإيه ومقيد الذي يقضى به على الآخر هو إيه المقيد يما يعمل بالمقيد في محل تقييده بحكم المقيد ويعمل هكذا يعني مثلا كالعام والخاص كالعام والإيه والخاص يعمل بالخاص فيما دل عليه من أفراد ويعمل بالعام فيما بقي من إيه؟ من أفراد قال أن يكون أحد الخبرين يقضى به على الآخر كالعام يقضى به على الخاص فالذي قضي به منهما أولى فالخاص يقدم على العام لأنه ثبت للخاص مثلا حكم الإيه؟ حق التقديم ماشي طيب توقف هنا إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم